في غرفة اسمها غرفة الهداية الصوتية، ابحثي عنها على النت، غرفة الهداية الصوتية، ولما تلاقيها هتعرفي تدخل الغرفة دي إن شاء الله من غير ما تخرجي من البيت، وعن طريق الغرفة دي هتراجعي القرآن مع الأخوات وتحفظي.